الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أقنت لله في كل ليلة، بمعنى أجعل جل دعائي بعد الركوع، ولا أدعو لسجودي إلا الأهم من الدعاء يقول: أتذكر حديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن لأني اعتدت القنوت لم أستطع أن أجعل الدعاء في سجودي. يقول: أيهما أصوب، القنوت في أم الدعاء في السجود وذلك في الوتر؟ الحمد لله، لا تعارض بينهما أيها الأخ الكريم، فإن الدعاء في القنوت في الوتر أمر مشروع لحديث الحسن عند الخمسة، وصححه كثير من الأئمة وحسنه بعضهم. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى آخره. فهذا من الدعاء المشروع في هذا الموضع المعين. وكذلك الدعاء في السجود أيضا أمر مرغب فيه شرعا، فإذا الدعاء في القنوت والدعاء في السجود كلاهما موضعان قد شرع الدليل فيهما الدعاء ورغب فيه الشارع، فلا تعارض بينهما، فاستكثر من الدعاء في هذا الموضع وفي هذا الموضع. ولكن إن جئت إلى التفضيل في الدعاء بين الموضعين فلا جرم أن أفضل الدعاء ما كان والإنسان ساجدا، لأنه في حالة أقرب ما يكون فيها لله عز وجل، فعبادة السجود هي أعظم العبادات، فيكون دعاؤها هو أشرف الدعاء وأسمع الدعاء وأحرى الدعاء بالاستجابة. ولا يعني هذا أن تهمل الموضع الآخر وهو القنوت من الدعاء، بل عليك أن تشغل كلا الموضعين بالدعاء، ولكننا في باب التفضيل نفضل ما فضلته الأدلة وهو الاستكثار من الدعاء في السجود. وأما قولك إني أضع في السجود أهم دعائي، فإن هذا أمر طيب، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يزهد في دعاء ربه عز وجل ولو في أن يصلح أن ييسر له إصلاح شسع نعله إذا انقطع. فالعبد مفتقر إلى الله عز وجل في كل أموره دقيقها وجليلها. والدليل على أن دعاء السجود أفضل الأدعية على الإطلاق ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وقال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي: أعني، لما قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالله الله بالاستكثار من الدعاء في السجود وإطالته ما لم يكن الإنسان مأموما حتى لا يشق، عفوا، ما لم يكن الإنسان إماما حتى لا يشق على إخوانه المأمومين. والله أعلم.